الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 184: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. يقول أخرجه الإمام أحمد في مسنده جزء 1440، والحاكم في الإمام جزء 1/17، وقال: حديث سنده صحيح ووافقه الذهبي. والترمذي في السير: باب ما جاء في الطيرة 460، وقال: حسن صحيح هذا. وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في الصحيحة جلد 1/716 برقم 420، وأثبت صحة الزيادة لابن مسعود. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني وما منا إلا من يقع في نفسه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو رده. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدقها الفعل ولا ترد مسلما. إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. يقول على قوله: إنما الطيرة ما أمضاك وردت، ضعيف رواه أحمد في المسند من حديث الفضل بن عباس 1/213، وقال ضعفه الشيخ أحمد محمود شاكر بسبب الانقطاع. يمكن الشيخ محمود شاكر أو أحمد شاكر، لأن محمود وأحمد إخوة وأبوه محمد. انظر تحقيق المسند للشيخ رحمه الله 3239 برقم، إذا يكون أحمد، لأن أحمد شاكر حقق 13 أو 14 جزء من مسند الإمام أحمد، يمكن تقع في تقريبا الثلث من المسند. المهم أن الطيرة هو التشاؤم بالطير، مثل اللي يقولون إذا خرجت وقابل أنكم شغاغة تصيح، ولا قابلكم غراب يصيح، ولا قابلت الثعلب يصيح. فكثير من الناس يتشاءم ويتطير ويرى أنه هذا يمكن أنه قدر سيء سيكون لك وما أشبه ذلك. والحقيقة أن الطيرة هي أصلها من الشيطان ومن الشرك. بربك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. لا يعلم الغيب إلا الله. حينئذ أنت عندما تتشاءم من هذا الطير وترجع، فأنت تكون قد أشركت بالله والعياذ بالله. والشرك هذا غالبا لا يكون من المخرج من الملة، ولكنه يقدح في إسلام العبد. فينبغي للإنسان إذا وجد في نفسه شيء أن يقول الأذكار وأن يتوكل على الله